الكلام يقع في تقسيمات المقدمة. المقدمة قسموها الى عدة تقسيمات. هسه اليوم ان شاء الله راح اذكر لها ثلاث مو اقسام تقسيمات. التقسيم الاول هذا المقدمة مرة خارجية او مرة داخلية. شنو الفرق بيناتهم؟ اذا كان الشيء خارج مثل الوضوء بالنسبة للصلاة او مثل السفر بالنسبة للحج. سفر خارج عن الحج مو هو الحج، هذا يسمونه شرط او مقدمة خارجية. فالشرط هو المقدمة، المقدمة الخارجية عبارة عن الشرط. واما اجزاء الحج طواف وغير ذلك، اجزاء الصلاة يسموها مقدمة داخلية. اذا التقسيم الاول للمقدمة صار هكذا، ان المقدمة تارة تكون خارجية واخرى تكون داخلية. المقدمة الخارجية عبارة عن الشرط، والمقدمة الداخلية عبارة عن الجزء. او سموا ديسة خارجية وهي داخلية ليه؟ هذا واضح بعد اقل. تلك خارجية لانه الشرط خارج، الوضوء خارج عن الصلاة، السفر خارج عن الصلاة. وهذه سموها داخلية لان السفر داخل فينا، العفو، لان الركوع داخل فينا، الجزء داخل في الصلاة في الواجب. هذا واضح. ولكن السؤال اللي بيريد نطرحه هذا، انه حينما نتنازع ونقول هل المقدم متصف بالوجوب الغيري الشرعي، ان المقصود من الوجوب الغيري هو العقلي، العقلي بلا اشكال الشرعي، حينما نتنازع ان المقدمة واجبة او لا، يا مقدمة قصد الداخلية والخارجية، لو نقول لا فقط الخارجية واما الداخلية فلان ما يشملها. ليش ما يشملها؟ لان المقدمة الداخلية ما يمكن ان تتصف، ما يمكن ان تتصف بالوجوب الغيري حتى نتنازع في انها واجبة بالوجوب الغيري ولا، ما يمكن ان تتصف مع عدمي امكان ان تتفق بالوجوب الغيري. لا معنى لان نتنازع ونقول هل المقدمة الداخلية واجب بالوجوب الغيري ولا، فليش ما يمكن تتفق؟ ليش ما يمكن تتفق؟ قد انت تقول يمكن ان تتفق، يمكن لان ملاك الوجوب الغيري هو سبب الوجوب الغيري، المقدمية كون الشيء مقدم، والمقدمية موجودة في الجزء ايضا. يعني كما ان الشرط السفر او الوضوء مقدمة للحاج، فلذلك صار واجب بالوجوب الغيري، كذلك الركوع والسجود مقدمة علما الذي هو جزء، الذي هو جزء مقدمة للصلاة فمن المناسب أن يتصف بالوجوب الغيري. قد واحد يدعي، قد شخص يدعي أن المقدمة الداخلية لا بأس وأن تتصف بالوجوب الغيري، لأن ملاك الوجوب الغيري هو المقدمية، والمقدمية كما هي موجودة في الشرط موجودة في الجزء، فثلاث المناسب يتصف بالوجوب الغيري. ليش تقول المقدمة الداخلية ما يمكن أن تتصف بالوجوب الغيري؟ شوف الصراحة أبين لك ليش ما يمكن تتصف بالوجوب الغيري. نقول إنما لا يمكن أن تتصف بالوجوب الغيري لأنه لو اتصفت بالوجوب الغيري يلزم اجتماع المثلين، يلزم اجتماع. أو قبل هالبيان أبين ذاك البيان الآخر، أقول المقدمة الداخلية لا يمكن أن تكون مقدمة. لماذا؟ لأن المقدمية تستدعي الاثنينية، يعني أشياء اثنين أبعدنا سفر وحج، ثم نقول السفر مقدم على الماء للحج. أما شيء واحد يمكن أن يصير، هم هو مقدمة هم هو ذي المقدمة، ما يصير مقدمة علما للنفس ما يصير. وفي موردنا الأجزاء يعني الركوع والسجود ما يمكن أن تصير مقدمة. ليش؟ لأن الصلاة شنو هي؟ إذا واحد سألك صلاة شنو الصلاة؟ تقول له ركوع وسجود. فالصلاة هي الركوع والسجود، والركوع والسجود هو الصلاة. ولذلك قالوا الكل عينه، المركب عينه الزائد، المركب ما إلى وجود غير وجود الزائد. فإذا الركوع والسجود عين الصلاة، إذا شلون يصير الركوع والسجود مقدمة؟ مقدمة علما يصير للصلاة، مبين الصلاة هي عين الركوع والسجود. ما عدنا أشياء اثنين، وجودين ما عدنا، وجود للصلاة ووجود علما للركوع والسجود. حتى نقول هذا الوجود مقدمة لذلك الوجود، بل هما شيء واحد. فإذا شيء واحد مقدمية بعد ما يمكن افتراضها، فإن المقدمية تتوقف على وجود شيئين، على الاثنينية، فرع الاثنينية، أشياء اثنين يكون، وهنا لا اثنينية. إما بها البيان نقول لأن الأجزاء ما يمكن أن تتصف بالوجود غيره لأنه ما يمكن أن تكون مقدمة، لأن المقدمية فرع الاثنينية وهنا لا اثنينية، فلا مقدمية فلا وجوب غيري، لأن الوجوب الغيري يجي في مورد مقدمية. إما بهالبيان وإما لا بالبيان هذا الذي رتبينا ذي الساعة بهذا البيان، أن نقول لو اتصف الجزء بالوجوب الغيري يلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين مستحيل. ليش يجب اجتماع المثلين؟ لان الامر الذي يتعلق بالصلاة لما يقال تجب الصلاة، تجب الصلاة يعني شنو تجب الصلاة؟ يعني يجب الركوع، يجب السجود، يجب القيام، وهكذا. يعني الامر الذي متعلق بالمركب هذا الامر النفسي ينحل علما ينحل الى اوامر نفسيه لكن ضمنيه يعبرون عنه. ضمنيه كل امر، هاي قاعده، كل امر نفسي يتعلق بما بمركب، مثل اقول لك جيب لي خمس تفاحات، هذا ينحل علما الى اوامر نفسية لكن ضمنية. يعني جيب لي تفاحة اولى وجيب لي تفاحة ثانية وجيب كم امر، خمس اوامر. فهنا الامر الذي متعلق بالصلاة، هذا الامر النفسي متعلق بالصلاة، بما ان الصلاة عبارة عن ركوع وسجود وقيامه، راح ينحل علما هذا الى اوامر نفسية ظنية. احد الاوامر النفسية تتعلق بينا بالركوع، واحد بالسجود، واحد بالقيام، وهكذا. فراح تصير الاجزاء متصفة بيا وجود، كل جزء متصف بيا وجود، النفسي الظني. حينئذ نقول، فلو اردت ان تقول بأن الجزء يتصف بالوجوب الغيري راح يلزم أن هذا الجزء في حال كونه متصف بالوجوب النفسي الظني متصف فيما أيضا بالغيري، يعني يلزم اجتماع الوجوبين، وهذا أمر مستحيل. اجتماع الاثنين أمر مستحيل. استقد واحد يقول شيخنا، وقال واحد يندك بالآخر، يتولد وجوب مؤكد قوي، يتولد وجوب واحد مؤكد قوي اندكاس. مثل اذا تتذكرون تقدم عندنا قلنا مثلنا، قلت لك اكرم فقير واكرم العالم، من وجوبية خطبة اول الصبح جبتني فرد واحد هم فقير واجب اكرامي، هم عالم هم واجب اكرامي، راح يجتمع على الوجوبية. بس شلون يتولد منهن وجوب قوي؟ يندك واحد بالاخر يتولد وجوب قوي. فهنا هم الشيخ نقول هنا انا ما يمكن. ليش؟ لان الوجوب الغير معلول، وحلما معلول للوجوب النفس هو الغير الذي من النفس، فلو اراد الغير يندك فيما في النفس، يعني راح تصير العلة والمعلول راح يصير ماذا؟ واحد. وهذا امر مستحيل. خلصنا مطلبنا، هذا المطلب خلصناه، هذا عرفت لك اياه دورنا حتى نطبق العبارة. بس قبل ما اظهرت لك اياه اقول شنو الفرق بين البيان الثاني للاستحالة ويا البيان الاول. فانت تتذكر شنو البيان الاول؟ شنو البيان بيان الاول؟ شنو نقول؟ ان اصلا جزء مو مقدم، فما يتصف بالوجوب الغيري لانه اظن ليس المقدم. لكن في البيان الثاني شنو نقول؟ افرض مقدمة لكن اكو مانع يمنع من اتصافه بالوجوب الغيري. شنو هو المانع؟ اجتماع المثلين. اقول البيان الاول بمثابة بيان عدم المقتضي، يعني نريد نقول الجزء اصلا ماكو مقتضي لان يتصف بالوجوب النفسي، لان المقتضي للاتصاف بالوجوب النفسي شنو هو؟ مقدمين. واذا ما كنت مقدمين مقتضي ما اقول الاتصاف بالوجوب الغيري. اما بالبيان الثاني شو نقول؟ مقدمية اكو، افرض نسلم، لكن اكو مانع يمنع من الاتصاف بالوجوب الغيري وهو اجتماع المثلين. فالثاني نبرز فيه المانع من الاتفاق بالوجوب الغيري، اما البيان الاول نبرز فيه انه لا مقتضي لاصل الاتفاق في الوجود الغيري على اي حال. هاي تسمتها عبارة المصدر. الخلاصة انه للمقدمة ذكروا عدة تقسيمات. التقسيم الاول هو تقسيمها الى الغيري والنفسي، العفو الى الداخلية والخارجية. قسمت الى ذلك كيما نلاحظ، اقول هاي التقسيمات ذكرت كيما نلاحظ ان النزاع في الوجوب الغيري هل يشمل جميع الاقسام او يختص ببعض الاقسام. قال البعض بانه، والمقدمة قلنا الداخلية عبارة عن الجذر والخارجية عبارة عن الشاب. الخارجية بلا اشكال داخلة تحت محل النزاع، اما الداخلية يعني الجذر. الى رب قائل يقول لا بأس ان يشملها النزاع. ليش؟ لانه ملاك الوجوب الغير هو المقدمية، والمقدمية كما موجودة كما ان الواجب يتوقف على الشرط يعني على المقدمة الخارجية، يتوقف على من؟ على الجزء يعني المقدمة الداخلية. هذا بيان علما لتعميم النزاع. ولكن لرب قائد في المقابل شي يقول يبين بيانين في البيان الاول، بيانين علما لعدم شمول النزاع للمقدمة خارج الداخلية. البيان الاول لمثارة عدم المختلف، نقول اصلا لا مقتضية لان تتصف المقدمة بالوجوب الغيري، فان المقتضي لاتصاف المقدمة بالوجوب الغيري هو المقدمية، والمقدمية ما موجودة في الداخلية في المقدمة الداخلية. لماذا ما موجودة؟ لان المقدمية فرع الاثنينية، وهنا في المقدمة الداخلية لا اثنينية بل الصلاة عين الأجزاء. لا ان هناك شيئين يتوقف واحد على الاخر حتى يمكن ان يتوقف واحد على الاخر، بل شيء واحد. فمقدمية لا يمكن تصورها. فاذا الجزء الداخلي ليس بمقدمة، الجزء ليس بمقدمة حتى لا يمكن ان يتصف بالوجوب الغيري. البيان الثاني نقول لو سلمنا مقدمة اكو مانع يمنع من الاتفاق، من اتفاق الجزء بالوجوب الغيري، وهو المانع، المانع هو لزوم اجتماع المثلين. فان كل جزء بما انه عين الكل فالوجوب المنصب، وجوب النفس المنصب على الكل على الصلاة راح ينحل المخد الى وجوبات ظنية لكل جزء. فالركوع راح يصير شنو؟ واجب نفس ظني. فاذا اردت ان تقول انت هم واجب غيري يعني راح يصير الركوع او السجود او غيره من الاجزاء واجب بالوجوب الغيري وواجب بالوجوب النفس الظني، واجتماع المثلين مستحيل. انت لماذا لا يندك احدهما بالاخر؟ قلت الغيري معلول والوجوب النفسي الظني علة، ولا يمكن ماذا العلة ان تندك في المعلول، والا لازم ان علة ومعلول شيئا ما بعدنا نطبق العبارة. ايه بلي بلي بنا عنها ايه بلي بلي بلي بس السيد هنا اجمل المطلب شمول الوجوب الغيري. قام القائلون بالملازمة بعدة تقسيمات للمقدم، وبحثوا في ان الوجوب الغيري هل يشمل كل تلك الاقسام او لا. هم قسموا حتى يشوفون الوجوب الغيري يشمل كل الاقسام او لا. ونذكر فيما يلي اهم تلك التقسيمات. التقسيم الاول تقسيم المقدمة الى داخلية وخارجية، ويراد بالداخلية جزء الواجب وبالخارجية ما توقف عليه الواجب لكن من اشياء سوى اجزاء غير اجزاء. يعني الشرائطيه مثل الطهاره واستقبال القبله وغير ذلك. وقد وقع البحث بينهم في ان الوجوب الغيري هل يعم المقدمات الداخليه او يختص بالمقدمات الخارجيه. فقد يقال بالتعميم. ليش يقال بالتعميم؟ يعني النزاع الوجوب الغيري يمكن يشمل الاثنين، لان ميلاد الوجوب الغيري توقف يعني المقدمين، يعني توقف الواجب من الثاني، والواجب كما يتوقف يعني الصلاة كما تتوقف على المقدمة الخارجية يعني على الطهارة تتوقف ايضا عليها من على وجود الجزء مثل الركوع. فالتوقف في الثاني الموجود، فاذا في الثاني الموجود فالثانيات يمكن يتصل بالوجوب الغيري. كما يتوقف على المقدمة الخارجية يتوقف ايضا على وجود جزئه، اذ لا يوجد مركب المركب ما يوجد الا اذا وجدت الزعب. هذا قد يقال هيك، لكن في مقابل الرأي ماذا يقال؟ يقال الصحيح لا، ما يمكن ان تتصل اي يتصل الجزء عن المقدمة الداخلية بالوجوب الغيري. ليش؟ ويقال في مقابل هذا الرأي، في مقابل ذلك ماذا يقال؟ بالاختصاص. اختصاص يعني شنو اختصاص؟ هو قاعد يفسره، عطى التفسير راح يجي. ونفي الوجوب الغيري عن الجزء، يعني نقول وجوب الجزء ما بي وجوب غيري، بعض النفي وجوب فقط الشرط متصل بالوجوب الغيري. طب ليش فقط الشرط متصل بالوجوب الغيري؟ اما لعدم المقتضي للوجوب الغيري له للوجوب الغيري، او لوجود المانع. وبين لنا بالله بيان الاول من باب عدم المقتضي، يقول اذا فارزه تريد هنا مناسب فارزه قبل وبيان، وبيان عدم المقتضي ان يقال ان التوقف والمقدميه تستبطن المغايره بين المتوقف والمتوقف عليه. فالشيء اكو متوقف وهو صلاة، متوقف عليه ياهو ركوع وسجود، يكون اشياء اثنين لاستعاده توقف على نفسه اذا ما صار اشياء اثنين. فاذا كان المقدميه تستدعي ماذا؟ المغايره والاثنينيه. نقول والجزء ليس مغايرا للمركب بالوجود الخارجي، بالوجود الخارجي ما قاعد وجود الصلاة وجود الجزء، فلا معنى لاتصافي يعني لاتصاف الجزء بالوجود الغيري، لأنه قدرية ما أصوبي. هذا بيان عدم المقتضي. أما بيان المانع شلون؟ يقول وبيان المانع بعد اعتراف المقتضي، يعني لو سلمنا المقتضي أصل يعني مقدمية أصل، شنقول؟ نقول أن يقال إن الجزء متصف بالوجوب النفسي الظني، فلو اتصف هذا الجزء بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين. بعد السيد ما بين ليش الجزء متصف بالوجوب النفسي الظني، ما بين. انا بينت حتى كنت زرعه، يقول لان الامر لما يقول يتعلق بالصلاه ويقول صلي، بناء ان الصلاه هي ركوع وسجود وقيام وغير ذلك، فيكون صلي معناه ماذا؟ يعني ارجع واسجد وقم وتشهد وهو الى اخره، فراح ينحل علما الى اوامر نفسيه لكن ظنيه. فان قيل يمكن ان يفترض تاكدهما يعني تاكد الوجوب الغيري ويا هذا النفس الظني، يعني هذا التفسير راح يجي، وتوحدهما من خلال ذلك يمكن ان يتأكد من خلال اجتماعه يمكن ان يفترض ما تأكده وتوحده، يتأكد ان يتوحد في وجوب واحد فلا يلزم محذور. اذا صار وجوب واحد محذور اجتماع مثلين بعد ماكو. كان الجواب ان التأكد والتوحد هنا مستحيل. ليه؟ لان الوجوب الغيري اذا كان معلولا للوجوب النفسي كما هم يقولون بناء على كلامهم فيستحيل ان يتحد معه. وان شاء الله بعدين يجينا انه هذا الكلام صحيح ولا في الدرس الاتي، انه يقولون وجوب الغير معلول للوجوب النفسي صحيح ولا استدلال يدين انه مو صحيح بس على كلامهم الذي يحكوا احنا هذا هاي البيانات قاعد ننقلها لهم لان الوجوب الغير اذا كان معلوما الوجوب النفسي كما يقال فيستحيل ان يتحد معه ان يتحد يعني الوجوب الغيري معه يعني مع النفسي وجوده يعني وجود يصير واحد هي لاستحالة الوحدة بين العلة والمعلول في الوجود هذا التقسيم الاول انتهى التقسيم الثاني قالوا المقدمة مرة وجودية او مرة وجودية هاي كم مرة ذكرناها ذني شنو الفرق بيناتهم اذا فرض المقدمة اصل الوجود يتوقف عليها مثل ما اصل الوجود يتوقف عليها بحيث من دونها ما اكو وجود كماذا كالاستطاعة بالنسبة الى الحج او الزوال بالنسبة الى وجوب الصلاة من دون استطاعة اصلا وجوبها ايضا مقدمة وجوبية وعدنا مقدمة وجودية يعني شنو يعني وجود الواجب الواجب الواجب شنو يعني الصلاة مثلا او الحج وجوده يتوقف عليها مو وجوبه مثل من الوضوء بالنسبة للصلاة من دون الوضوء من دون الوضوء وجوب اقول الصلاة يا ولا وبلي وبلي او من دون السفر الى مكة وجوب اقول يا ولا للحاج بلي وجوب اقول وجوب وإلا كان نحن لن كافر ونبعد المكان حتى وجوب بيجي انه علينا فوجوب موجود لكن حج ما راح يحصل صلاة ما راح تحصل من دون الوضوء فنقول مقدمة وجودية او يسموه مقدمة واجب هذا التقسيم الثاني اذا في التقسيم الثاني عرفنا المقدمة وجوبية ومقدمة ماذا وجودية طب نقول النزاع نزاعنا وهو ان المقدمة واجبة او لا هل يشمل الوجوبية والوجودية يو يختص بما بالوجودية فقط الصحيح الصحيح انه يختص بالمقدمة وجودية فقط اما الوجوبية ما يمكن ان تقتصر لا بالوجوب النفسي يعني ما يمكن ان يتعلق بها وجوب نفسي ولو ظني الركوع والسجود يتعلق به وجوب نفسي ظني لكن المقدمة الوجوبية ما يمكن لا وجوب نفسي يعني ظني ولا مع الكلام الذي هو الغيري اما ما يمكن تتصف بالوجوب النفسي الظني ليش لان قبل ان تحصلها المقدمة وجوب نفسي ما اكو حج ما اكو وجوب الحج ما اكو قد يحطوا للاستطاعة وجوب للحج ما اكو حتى يمكن ان ينصب علينا الاستطاعة يعني ينصب وجوب نفسي ظني وبقى حصول وجوب الحج في وقت يحصل لابد الاستطاعة حاصل فمع حصولها لا معنى لأن ينفض الوجوب عليها وإلا يلزم بلا التحصيل الحاصل والحدث ما تذكر السرداء أنه ما يمكن تتصف بالوجوب إذ لو اتصفت قبله هذا لا يمكن هذا قاعد أكرر قبل أن توجد وجوب ماكو حتى يمكن أن ينفض عليها بعد ما يحصل وجوب ولا بد على انه يحصل حتى يوجد وجوب فاذا وقع شيء من التحير لدى باحثيها في ثمرتها الفقهية ثمرة فقهية اقول هي ولا وقد يبدو لاول نظرة ان ثمرتها اثبات الوجوب الغير يعني للمقدم اذا قلنا بالمناسبة الشرعية راح يوجد وجوب غير للسفر مثلا وهذا الوجوب الغيبي للسفر حكم شرعي نستنبط به من الملازمة المذكورة، يعني من الملازمة الشرعية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمة. تريد شي يقول ولكن الصحيحة عدم صواب هذه النظرة. ليه؟ هاي الثمرة يعني مو صحيحة. ليه؟ لأن الحكم الشرعي الذي يدفع علم الفقه أو يطلب من علم الأصول أن القواعد يستنبط منها الحكم الشرعي. مقصود من الحكم الشرعي يا حكم شرعي الذي نطلب من المسائل الأصولية أن تبحث عنه وتحصل لنا ذات الحكم الشرعي. يا حكم شرعي إنما هو الحكم القابل للتحريك المولى الذي يمكن أن يحرك تحريكات مستقلة. يعني هيك المقصود للتحريك المولى مستقل، هيك المقصود. وإلا هو الوجود الغير يحرك لكن مو مستقل. يعني إذا يريد يحرك لمن أراد الحج، لمن لم يريد الحج لا يحركه نحوه. وقد عرفت ان الوجوب الغيب على تقدير ثبوته ليس كذلك، يعني لا يحرك مستقلا، يعني ليس موضوع موضوع لاستحقاق العقاب او التكمل عن الثواب او الى اخره. فهو اذا لا يصح ان يكون بنفسه هذا الوجوب الشرعي للاستحقاق للمقدمه ثمره لهذه المساله الاصوليه. وافضل ما يمكن ان يقال بهذا الصدد تصوير الثمره كما يلي اولا وثانيا. السيد يصور ثمرته، هاي الثمرة الأولى. يقول لو افترضنا أنه كان عندنا واجب وكان هالواجب علة علما لحرام، إذا صليت مثلا او تعرف واجب من الواجبات نذر صلاتي، لما الظالم يشوفني اصلي راح ماذا يقتل مثلا الي او غيري مثلا قد يقتل مثلا يصير. فصارت الصلاة اللي هي واجب الا علما مقدمة علما لحصول حرام، فمقدمة حرام. بس هذا بيان السرداب فيما سبقنا انه ما يمكن ان تتصف بالوجوب النفسي لكن يعرف ظني. اليوم نريد نقول ليش ما يمكن ان تتصف بالوجوب الغيري، الغيري مو النفس الغيري، تقريبا لنفس النفس، لنفس النفس مو نفسها جديدة بعد، يعني نفس الحاجة اللي احسنها ما فينا من جديدة. شلون نقول اذا تريد تتصف بالوجوب الغيري لابد اكو وجوب غيري حتى ينصب عليها. فالوجوب الغيري شو وقت يجي؟ معلول هو علما للنفسي، يعني كل نفسي اكو حتى يجي الغيري. فحينئذ نقول قبل ما تحصل الاستطاعة وجوب نفسي ما اكو، فاذا ما في نفسي فغيري هم ما اكو حتى ينصب علينا على الاستطاعة. واذا اكو وجوب غيري يعني يكون اكو وجوب نفسي، وقت اكو وجوب نفسي اذا استطاع اكو وما احصولها لا معنى لان ينصب عليها الوجوب الغيري، والا يلزم طلب تحصيل حاصل. فنفس البيان السابق نجيب هنا. فالخلاصة المقدمة الوجوبية مثل الاستطاعة قاعدة فهد لا يمكن ان تتصف لا بالوجوب النفسي الضمني ولا بالوجوب الغيري. اما ما يمكن تتصف بالوجوب النفسي فلانه قبل حصول الاستطاعة لا وجوب نفسي حتى ينصب على الاستطاعة، وبعد حصوله حصول الوجوب النفسي لا بد الاستطاعة حاصلة حتى يحصل. وما حصول الاستطاعة لا معنى لأن ينتبع عليها الوجوب النفسي وإلا يلزم طلب تحصيل حاصل. هذا بيان علما أنه لماذا لا ينتبع عليها الوجوب النفسي. وأما أنه لا ينتبع عليها الوجوب الغيري فلأنه وجوب الغيري معلول علما للنفس، فيمكن أن يأتي متى حينما النفس موجود. فإذا أتوا نفسية الغير فإن أدل نقول قبل حصول الاستطاعة بما انه ما توجب نفسي فمات غيري حتى تتفق لي الشفاعة. واذا اكو نفسي افرض اكو غيري لكن شو وقت يحصل لنفسي بعد حصول الاستطاعة. فاذا حاصل لا معنى لان يتعلق بها الوجوب الغيري. نطبق التقسيم الثاني. لا بد لا مثل التقسيم الثاني تقسيم المقدمة الى مقدمة واجب ومقدمة وجوب. ولا شك في ان المقدمة الوجوبية ستقع كما لا يكون المكلف مسؤولا عنها من قبل ذلك الوجوب يعني من قبل وجوب النفس على ما تقدم. ليش ما يكون مسؤول عنها؟ ليش من قبل الوجوب النفس ما يبدأ تعطيل الاستطاعة؟ لأنه قابل حصول الاستطاعة ما هو وجوب نفس حتى يلزمنا بتعطيل الاستطاعة. وإذا أكو وجوب نفس لا استطاعة حاصلة فما إلى معنى يقول يحصلها. فيقول كما ما يكون مسؤول عنها يعني على مقدم الوجوب من قبل باقي الوجوب النفسي هذا الرجل البين هنا. كذلك لا يتعلق الوجوب الغيري بها. ليش؟ لأنه يعني الوجوب الغيري معلول هاي كلمة من زائدة بحسب الظاهر. لأنه يعني الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي. يو إذا ما معلول شنقول معه؟ إذا مو معلول لا بدو ياه يعني وقت ما أقول نفسي يكون أصبح هذا غيري أو معه وقت أقول يصير معه. إذا جن على أنه ينشأان من ملاك واحد متذكرون قلنا معنى التبعية يعني شنو معنى التبعية؟ يو بمعنى معلول هذا استاذ آن الكرنة. يو بمعنى ملاك واحد أصبح هذا الملاك الواحد ينشئ في آن واحد ماذا ينشئ؟ وجوب المقدمة ووجوب المقدمة. فما راح يصير وجوب المقدمة معلول لا غاز معناك يصير معه لأنه ما نشأ من ملاك واحد في آن واحد. على أي حال لأنه معلول هذا الوجوب الغيري معلول النفس فلا يعقد ثبوت الغيري إلا في فرض ثبوت الوجوب النفسي. فعلى هذا الأساس نقول إذا افترضنا وجوب نفسي أسو لا بد أسو طاح حاصلة. إذا افترضنا وجوب نفسي يعني أسو غيري لكن هالغيري ما يقول لك هالغيري ما يقول لك روح حصل الاستطاعة وإلا إذا طلب تحصيل حاصل. وفرض ثبوت الوجوب النفسي يعني ان مقدمات الوجوب وهو الاستطاعة قد تمت ووجدت فلا معنى لايجابها يعني بالوجوب الغيري يعني بالوجوب الغيري لان الان قاعد اتكلم عن الوجوب الغيري طبيعي التعايب بعد تتم عليك لوضوحها. واذا ما حصل الاستطاعة ما حصل فوجوب غيري ماكو لانه نفسي ماكو. التقسيم الثاني هذا التقسيم الثالث نقول نقول المقدمة الى تقسيم ثالث مقدمة علم ومقدمة عقلية او مقدمة شرعية. بالنسبة شنو الفرق بيناتهم؟ عقلية يعني في المقدمة عقلية يعني على انه العقل نفسه يقول عن هذا الواجب يتوقف على المقدمة افرض الشارع ما يقول لكن تكوينه اصلا ما يمكن حصول مثل الحاج بالنسبة للسفر افرض الشارع ما يقول السفر مقدمة للحاج. بالتالي ما يمكن ايجاد الحج بلا سفر وان لم يقل الشارع لا بد يزيد السفر. بالتالي ما يمكن ايجاد الحج فاهنان هالمقدمة وهي السفر نسميها مقدمة ماذا؟ عقلية. ومرة المقدمة تكون شرعية. شرعية يعني شنو؟ يعني الشارع يقول هذا مقدمة مثل من الوضوء بالنسبة للصلاة. اذا الشارع ما كان يقول انا الوضوء مقدمة وشرط للصلاة احنا سنبقى نفهم ان الوضوء مقدمة صار مقدمة شرعية. أو عدنا مقدمة علمية. علمية يعني شنو؟ من مثل ما؟ مثل يقولون الواجب في الوضوء في غسل اليد في غسل اليد. من اللي وين؟ من المرفق المن إلى رؤوسه. لكن شوية من فوق المرفق لازم يا لا. بل لازم من يابا لازم. مو من باب على أن أصل الوضوء هو معنى الغسل النية من فوق المرفق. لا. من باب حتى تعلم. أم من المرفق اغسلت. فلا بد تغسل شوي من فوق. فهذا الغسل شوية من فوق. انت في مقدمة علمة. هو واقعا مو مقدمة للغسل من المرفق. لا مقدمة تكوينية. مقدمة تكوينية هو لا. هو لا مقدمة شرعية. شارع عمرك ما داعي على انه هذا مقدمة الآن. وانما هو مقدمة علمية. يعني شو علمية؟ يعني لأجل أن يحصل لنا العلم بأننا قد غسلنا المقدار الواجب يلزم ماذا لتحصيل هذا العلم؟ أن نغسل شيء من فوق النفس. هذا يسموه مقدمة علمية. وبعد مثال إلى مقدمة علمية مثل بس ها مثل إذا ارتهنت أنه واحد من هذين الإناءين خمر نجس يقولون يكون تجتنب عنا عن اثنينات. فاذا واحد قال عن اثنينات اللي يدخل واحد من الخمر اثنينات اللي عن اثنينات الخمر يا واحد خمر واحد خمر ثلاث اثنينات سنقول نقول لازم واحد مستنبه ليش واحد مستنبه من باب انه خمر واقع والثاني لازم نستنبه حتى نعلم لأننا قد اجتنبنا الخمر الواقعي. فاجتناب الثاني مقدمة لحصول العلم بأننا قد اجتنبنا عن الحرام الواقع. عبرون عنا مقدمة علمية. وإذا افتهمنا المقدمة الشرعية والعقلية والعلمية الآن راح نفعل الوجوب الغيري لما نتنازع ونقول هل مقدمة الواجب واجبة او لا؟ اخذنا لا مقدمة من ذن المقدمة. لا بدي يو بعضهم فنقول. اما المقدمة العقلية. عقلية قلنا مثل من؟ سفر للحج. هذا داخل في محل النزاع يا لا. هذا داخل في محل النزاع. هذا القدر المتيقن وهذا بعد. هذا هو القدر المتيقن هذا بعد. فإذا ما نريد نقول السفر واجب فياه واجب بعد في الوجوب الغيري. وأما المقدمة العلمية فواجبة لو مو واجبة في الوجوب الغيري. لا لا لا لا ليش؟ لأن الوجوب الغيري ينقطع لمن؟ المقدمة. ومعلوم غسل شيء من فوق المرفق ليس مقدمة للغسل من المرفق. ما يمكن غسل من المرفق بلا غسل من فوق. فلماذا يجب الغسل من فوق؟ من باب مقدمة مؤسسون مقدمية ما. فلأجل ذلك لا نقول بأنه الغسل من فوق واجب من باب المقدمة لغسلي من باب المقدمة لغسلي للغسل من المرفق. لا مو مقدمة إلى هو. فلذلك إذا نريد نقول واجب من باب آخر مو من باب الوجوب الغير المقدم مو من هذا يكون لا من باب آخر يحكم به العقل فلمو من باب مقدمة هذا ليس بمقدمة. وأما القسم الثالث وهو ماذا؟ المقدمة الشرعية مثل ما الوضوء للصلاة. هذا يمكن ان يتفق بالوجوب الغيري ولا؟ المرزا النائيني رحمه الله قال ما يمكن. ليه؟ لانه يلزم اجتماع المثلين يعني شلون كنا الجزء ما يمكن ان يتفق بالوجوب الغيري لانه يلزم اجتماع مثلي. كذلك المرزى النائيني قال في الشرط الشرعي والعقلي شرعي فقط مثل الوضوء للصلاة مثل الاستقبال للصلاة مثل الطهارة للصلاة ذنب لا يمكن ان تتصف بالوجوب الغيري. ليش؟ لان هي شرط تصير ماذا؟ شرط شرعا. احنا شرط تتم هاي شرط شرعا شرط تتم الوضوء شرط للصلاة. اذا قال الشارع صلي عن طهارة يجب الصلاة عن طهارة يعني اخذ الطهارة قيد وين المتعلق في الصلاة. فاذا اخذها قيد في الصلاة راح ينطبق الوجوب على من؟ على الصلاة ويا من؟ ويا هذا القيد على اثنيناتهم فراح هذا القيد يحصل وجوب نفسي لا تنظرني. فاذا حصل وجوب نفسي ظني اوردنا نقول يتصف للغيري يلزم من ذلك اجتماعه مثل هذا ما اباده ماذا المرزا. افهم السؤال المطلوب حتى نطبق التقسيم الثالث ان المقدمه مره عقليه مره ماذا شرعيه مره علميه. العقليه ما يتوقف تكوينا خارجا عقلا يتوقف ماذا الشيء على شيء اخر مثل الحج بالنسبه للسفر. والعلميه يعني ما يتوقف العلم بإحراز امتثال التكليف يتوقف عليها من العلم على الاتيان بذلك الشيء. والمقدمة الشرعية لا تلك المقدمة التي أمر بها شرعا مثل الوضوء. أما المقدمة العقلية فلا إشكال في دخولها في محل النزاع. والعلمية فمو مقدمة حتى تدخل في محل النزاع. احنا كلامنا هي في المقدمة وهي أظنه مقدمة غسل فوق النفق أظنه مقدمة لغسل ما يرفق حتى يدخل في محل النزاع. وأما المقدمة الشرعية فقد قال المرزا بأنه لا يمكن أن تتفق الوجوب الغيري لأن الوضوء إنما نعرف أنه مقدمة شرعا للصلاة. إذا الشارع خذ الوضوء قيدما في الصلاة وقال يجب الصلاة عن وضوء عن طهارة فإذا الشارع اعتدال فراح ينفض الوجوب على الصلاة ويا الطهارة وينحل هذا الوجوب لمن؟ إلى وجوبات نفسية ظنية واحد من هذه من يتعلق بالوضوء فراح يصير الوضوء واجب نفس ظني. فإذا صار واجب نفس ظني إذا لا يمكن أن يتصل بالوجوب الغير وإلا يلزم اجتماع المثلين نثبت العبارة. التقسيم الثالث تقسيم المقدمة الى شرعية وعقلية وعلمية. والمقدمة الشرعية ما اخذها الشارع قيدا في الواجب والمقدمة العقلية ما يتوقف عليها ذات الواجب تقسيمه يعني خارجة من حد يتوقف على السفر خارجة تقسيم النفس. والمقدمة العلمية هي ما يتوقف عليها تحصيل العلمي بالاتيان بالواجب كالجمع بين اطراف العلم اجمالي بان ترك الاناء او ترك هذا الاناء حتى يحصل العلم بايمان علم يحصل باتيان التكليف بامتثال التكليف. طب اذا عرفنا هاي الاقسام الثلاثه نقول يا الذي يدخل في محل النزاع يا الذي ما يدخل. ولا شك في ان الوجود الغيري لا يتعلق بالمقدمه العلميه. ليش بالمقدمه العلميه؟ ليش؟ لان هنا مو مقدمه هي حتى يتعلق فيها الوجوب الغيري لأنها مما لا يتوقف عليها نفس الواجب. لا يتوقف غسل المرفق على غسل شيء من فوق المرفق بل الذي يتوقف إحراجه يعني أما النفس غسل المرفق لا يتوقف كما لا شك في أنه يتعلق الوجوب الغيري بما خلصنا العلمية نجي علما للعقلية. كما لا شك في تعلقه بالمقدمة العقلية إذا يعني مقدمة العقلية كالسفر للحاج إذا ثبتت الملزم يعني إذا قلنا أكو ملازم بين وجوب الشرع ووجوب مقدماته فبلا اشكال يصير السفر واجب بالوجوب الغيري اذا قلنا بالملازمه. واذا انكرنا الملازمه يعني وجوب غير ما عجنه حتى نقول السفر فيه السفر. وانما الكلام في تعلقه بالمقدمه الشرعيه، سلامه الشرعيه. إذ ذهب بعض الأعلام كالمحقق النائيني رحمه الله إلى أن المقدمة الشرعية تلتزم تتصف بيها المقدمة الشرعية بالوجوب النفس الظني، كذا تتصف الوجوب النفس الظني. وعلى هذا الأساس أنكر وجوبها الغير. ليش تتصف الوجوب النفس الظني؟ ليش من هذا؟ ودعوى الوجوب النفسي للمقدمة الشرعية من يابا، من يابا قال المبدأ كان الوضوء يتفق الوجوب النفس الظني. يقول دعوة الوجوب النفس للمقدمة الشرعية تقوم، وجوب النفس على الظني للمقدمة الشرعية تقوم. هاي الدعوة على افتراض أن مقدميتها مقدميتها المقدمة الشرعية، المقدمة الشرعية مثل الوضوء بأخذ الشارع لها في الواجب النفسي المقدمية. عندما تظن الدعوة على أن الشارع هذا الوضوء خير في الواجب النفسي في الصلاة، ومع أخذها في الواجب ينبسط عليها راح الوجوب ينبسط علينا على متعلقين الذي واحد من المتعلق ياهو الوضوء راح يصير وضوء واجب الوجوب النفس الظني. ونرد على هذه الدعوة بما يأتي في يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. شرط لأصل وجود المصلحة في الصلاة، يعني من دون أن أتوصل سأل ما بتوصل ما بتوصل يلا أكو مصلحة في صلاتي أو لا، بل أكو غاية الأمر ذيك المصلحة شو تتجبر مفعولها إذا توضي. فوضوءك مو هو يجيب المصلحة، لا، مصلحة موجودة قبل وضوءك لكنه هالمصلحة شو تتجبر مفعولها وتترتب إذا توضيت. فالوضوء شو يسمونه؟ شرط للترتب. هذا مناسب قيد علما يصير للوجوب لا للواجب، مناسب يؤخذ قيد علما للواجب مو للوجوب، لأن إذا أخذ قيد للواجب تدري النتيجة شو تصير. يعني إذا ما توضيت وجوب أصلا ماكو، مع أن المفروض إذا ما توضيت مناسب أن يصير وجوب أكو، لأن مصلحة أكو، فيكون نهض قيد علما للواجب للصلاة. إذا صار للصلاة فراح ينطبع عليه الوجوب، يعني قبل ما أتوضى وجوبها معكو، فإذا وجوب أكو فيترتب يكون أجيبا للصلاة وش أجيبا الوضوء، لأن الوجوب راح ينطبع لمن؟ على الصلاة المقيدة بمن؟ بالوضوء، لأن الوضوء صار قيد علما للواجب للصلاة صار قيد، فالوجوب راح ينفض على الصلاة المقيدة بمن؟ بالوضوء، فيجب تحصيله. هذا مناسب. إذا لحد الآن اتضح يا أخي التفت التفات ليس في المطلب. إجينا بعد كرر إجينا للمرحلة الثالثة، مرحلة الوجوب، مرحلة الجعل يعبرون عنها. في مرحلة الجعل عندنا وجوب وعندنا ماذا؟ واجب. الصلاة عبر عنها واجب، اما وجوب الصلاة عبر عنه لا وجوب. هذا يكون تلتفت. والشيء الثاني الذي تلتفت له بني من الخارج بعد من معالم الاصول يكون انت واقع عده من الحلقة الاولى واقع عده، ان القيد اذا كان قيدا للوجوب معناه شنو معناه للوجوب؟ مثل الزوال نقول قيد علما للوجوب. شنو معنى قيد الوجوب؟ يعني من دون حصول اصل وجوب ماكو، قيود الوجوب شرط الوجوب هذا معناها. اما قيد الواجب شنو؟ مثل الوضوء نقول قيد علما نقول الوجوب، يعني اذا قلنا قيد الوجوب يعني تدري شنو المعنى؟ يعني اذا ما توضيت وجوب ماكو. هذا تفسير من بيخو لا، وانما هو قيد علما للواجب، يعني قيد للصلاة. يعني شنو قيد للواجب؟ يعني الوجوب ينفض علاما لما يأذن المؤذن، الوجوب علاما ينفض على الصلاة ويا من يا صلاة مو كل صلاة ويا الوضو الصلاة المقيدة بالوضو، فالوضو يصير قيد لمن؟ للواجب. والوجوب ينتبع لمن؟ على الصلاة المقيدة بالوضو. فإذا الوجوب انفرض على الصلاة المقيدة بالوضو، فالوضو بعد يجب تحصيله ولا؟ بلي. ليش؟ لأن الوجوب انتبع لمن؟ على الصلاة المقيدة بما؟ بالوضوء. ولذلك قيود الواجب يلزم تحصيلها يا ولا؟ بل يلزم، يعني الوجوب ينتبع لها. اما قيود الوجوب لا تكون واجبة، لان قبل حصولها وجوب فاتوا اصلا حتى نقول تصير واجبة. هذا اشياء من الخارج ترى يكون تعرفها. الشيء اللي احنا الان هنا نريد بين هذا، انه اذا عرفنا في مرحلة الجعل عندنا وجوب واجب، عندنا وجوب الصلاة وعندنا اصل الصلاة، شروط الاتصاف الذي مثل من شروط الاتصاف قلنا، شروط الاتصاف مثل الزواج الذي قبل حصول الزواج ما تعمل اصل الصلاة، هذا مناسب قيد لمن يصير؟ يصير قيد للوجوب. اما شروط الترتب مثل ما مثل الوضوء، لان الوضوء مو شرط لاصل المصلحه، شرط لترتب المصلحه. قد ان اتوضا مو مصلحه ما اتوضا، لكن هالمصلحه شو تقدر مفعولها؟ شو تترتب اذا توضي؟ فهذا الوضوء مناسب ان يجعل قيد لمن؟ سابقا قلنا في مرحلة الإرادة قيد للمراد، هنا مناسب كل شيء نقول قيد إلما للواجب، لأن الواجب هو المراد والإرادة هي الوجود. فشروط الاتصاف قيود للإرادة، إرادة عين الوجود تقريبا تقريبا. فشروط الاتصاف قيود للإرادة حيث المرحلة الثانية، وقيود لأصل الوجوب حيث المرحلة الثالثة. وأما قيود الترتب قيود إلما نصير فيما سبق قلنا إلما للمراد، هنا مناسب نقول علما للواجب. هذا من المطالب يا اخي الواضح. لكن اقعدنا شيء ثاني نريد ننبه عليه، شيء ثاني هذا نريد ننبه، بس هذا المختار اللي قدر انت احضر يا اخي بسيط مختصر، ان قيود الاتفاق دخيلة في اصل وجوب، قيود الترتب دخيلة في من في الواجب. خلاص خلاص المختار. الشيء الثاني الذي اريد ابين عن الوجوب خذنا فيما سبق في الحلقة السابقة، ومركب مرة بينا عدنا الوجوب بمعنى انشاء الوجوب، وعدنا الوجوب بمعنى الوجوب الفعلي. اتفرق بيناتي او لا؟ انشاء الوجود والوجوب الفعلي اتفرق او لا؟ مثلا مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع. اذا افترضنا مستطيع بعد ما اصل كلهم الناس الان لو فرض ما مستطيعين وجوب فعلي اصلي ولا لا؟ فش اصل وجوب الانشاء ذات انشاء الوجوب اصل، لان الله انشا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع. لكن اذا فات يوم الحمد لله واحد استطاع قال استطعت، يصير الوجوب عليه؟ يصير فعلي. هذا الوجوب الفعلي تعبرون عنه بالمجعول، واما الوجوب الانشائي يعبرون عنه بالجعل او بالانشاء يعبرون عنه. فانشاء الوجوب يعبر عنه ماذا؟ بالجعل. والوجوب المسؤول وجوب الفعل يعبرون عنه بما بالمثل. هاي مصطلحات سابقة بعد. طب اذا عرفنا الان اجابه، احنا قلنا شروط الاتصاف هي قيود علما تصير شروط الاتصاف مثل الاستطاعة تصير ماذا؟ قيود للوجوب اللي سامو قلنا ولا مو للواجب للوجوب. بس الذي اريد ابينه الان هذا، ان الاستطاعة بوجودها الخارج تصير قيد للوجوب، يا بوجودها العلم اللي حاضر في صفات الوجود. اكرر السؤال. المهم السؤال يكون تلك فتنة حتى الجواب تعرفه. احنا مو بينا الوجوب عندنا انشاء الوجوب نسميه جعل. وعندنا ماذا؟ وجوب الفعل نسميه مجهول. وقلنا شروط الاستطاع مثل ما مثل الاستطاعة مثل الزواج مثل المرض هذه دخيلة في الوجوب بوجودها. مثل ما هي دخيلة في الوجوب إلى دخيلة فيه بوجودها اللحاظي أو بوجودها الخارجي. شنو الجواب؟ لا تقول بالوجود الخارجي أو لا تقول بالوجود اللحاظي. هتقول قول بالنسبة إلى الجعل يعني إنشاء الوجود. لما الشارع يريد إنشاء الوجود أو يقول ولله على الناس حج البيت هذا إنشاء الوجود. هذا على من ينصر؟ على المستطيع. لكن المولى يتصور مستطيع وينسع ماذا؟ الوجود. وإن لم يكن مستطيع بالفعل موجود بالفعل فماكو مع ذلك إنشاء الوجود أفضل ولا أفضل. إذا إنشاء الوجود على من استطيع؟ على مستطيع. المستطيع الخارجي؟ لا، لأن المستطيع خارجا ما أكو. فعلى من استطيع؟ على المستطيع بوجوده العلمي. يعني المولى يتصور المستطيع في ذهنه حينئذ يقول من كان مستطيعا فأنا أنشئ له أنشئ له وجود الحق. لكن الوجود الفعلي في الكتاب. Thank you.